كان سعودي يؤدب حتى يذوب ان كان سعودي يسحق التاديب ويبعد جميعا لان جاهل الله الذي فقد سبع سنوات وما امن مثلهن مع ما جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه قال من ضرب شبرا من الارض طبقه الله يوم الخميس في ارضي متفق عليه اكثر الله عنهم لك الله خير اقول تكتب الله عنهم ان كنت صادقا اكثر الله عنهم حتى نحاسبهم على الشيء وحتى يبعد من يستحق الابعاد ويؤدى ما يستحق التعليم هذا ما بالتعاون وما تسمعون تسكتون ما ينفع اذا سمعوا هذا الشيء ينفع الامر للدوله والعلماء والمسؤولين حتى ينظروا في الامر يتعاونوا على بر واتقوا نعم إلا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه من المصائب أن بعض الناس يرى ويسمع يرى في المدارس ويرى في الناس ويراه الظاهرة ويسمع هذا لا يجوز السكوت بل لابد من العناية أما الروح إلى آياتنا وأمر من المنكر إلى من أنكر الظاهر من كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين من ينظروا في الأمر لتعاون البر والتقوى هذا من باب الاجتهاد من باب التعاون وقد يحصل مطلوب وقد لا يحصل مطلوب لكن لا بالسهوله. ممكن تعرض عليك مثلا يا سيدي وقد يحصل مطلوب. اللي يخاف اللي يخاف لا يسمي نفسه يقول ناصحه بس يقول ناصح ويكفي لا يسمي نفسه.